بناته فاطمة الزهراء، تحدثنا عن زواجها وعن جهازها وعن الشدة التي كانت تعانيها في عيشها والشرف الذي ابتليت به عليه السلام، تماما حالها من حال أبيها عليه الصلاة والسلام، لأن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، وإذا أحب عبدا وفر له أجره، ولم يشأ له سبحانه وتعالى أن يذهب طيباته في حياته الدنيا وأن يستمتع بها كل استمتاع في هذه الدار الفانية. ونكمل شيئا يتصل بسبب أيضا بهذه المسألة أيها الإخوة. يقول الصحابي الجليل عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأنصار، يقول: كنت أمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال لي: يا عمران، إن فاطمة مريضة، فهل لك أن تعودها؟ فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأي شرف أكرم من هذا الشرف؟ طبعا أعودها معك يا رسول الله. قال: فانطلقنا فطرق عليها الباب فاستأذن، فقالت: أدخل يا أبتي. فقال: أنا ومن معي؟ قالت: والذي بعثك بالحق، ما علي إلا هذه العباءة، ليس ستري كاملا. يقول عمران: وكان معه ملاءة عليه الصلاة والسلام، فدفعها إليها وقال: يا بني، شدي بها رأسك، شدي بها رأسك. ففعلت ثم أذنت لنا. قال عمران: فدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على الزهراء عليه السلام فقعد عند رأسها، وقعدت قريبا منه، ثم قال لها: يا بني، وقد مسح رأسها، كيف تجدينك؟ فقالت: يا أبتي، والله إني لوجعة، ويزيدني وجعا أن ليس عندي ما أكله. فبكى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عمران: وبكت. قال: وبكيت ببكائهما. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: يا بني تصبري، يا بني تصبري. مرتين أو ثلاثا: بنت رسول الله، بنت أشرف خلق الله، بنت سيد العالمين، وجع وليس عندها ما تأكله، ليس عندها ما تتبلغ به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول عمران: قال لها: يا بني تصبري، مرتين أو ثلاثة. ثم قال لها: يا بني، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا ليتها ماتت، أي عن نفسها. وهذا من أدب نقل الحديث، إذا قال شخص: يا ليتني مت، فمن أدب نقل الحديث أن تقول: قال يا ليته مات، لا تقول: قال يا ليتني. فقال عمران: فقالت: يا ليتها، تقول فاطمة عليه السلام عن نفسها، يعني يا ليتني تقول فاطمة. قال: فقالت: يا ليتها ماتت، وأين مريم بنت عمران؟ كيف أكون سيدة نساء العالمين ومريم ابنة عمران هي السيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني، تلك سيدة نساء عالمها. ويؤيد هذا ما أخرجه الحافظ الأصبهاني عن ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: سيدات نساء العالمين أربع، سيدات نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وهي سيدة نساء عالمها، وآسية بنت مزاحم وهي سيدة نساء عالمها، وخديجة بنت خويلد وهي سيدة نساء عالمها، وفاطمة بنت محمد. ومن مثل محمد عليه الصلاة والسلام؟ لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، إنه الأشرف والأكرم والأعظم والأجل عليه الصلاة والسلام. وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وسلام الله ورضوانه ورحماته على فاطمة بنت محمد. يقول عليه الصلاة والسلام: وأفضلهن عالما فاطمة بنت محمد، لأن العالم الذي بعث فيه رسول الله بلا شك هو أشرف العوالم، وصحب رسول الله هم أشرف الأصحاب، وأهل بيته هم خير آل وأهل عليه الصلاة والسلام. ما عرف التاريخ ذرية كذرية محمد، لا أشرف ولا أكرم ولا أورع ولا أحسن من هذه الذرية. إنا أعطيناك الكوثر عليه الصلاة والسلام. إذن هي سيدة نساء العالمين. وفي حديث آخر أخرجه الحافظ ابن عساكر في الأربعين الطوال، وأنا أسوق هنا مختصرا، وأخرجه بنحوه الإمام الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي سعيد أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه دخل على فاطمة الزهراء يوم فقال لها: هل لديك شيء تغديني، أي تغديني به من الغداء وليس من الغذاء، تغديني؟ فقالت: لا، والذي بعث أبي بالحق، ما أصبح عندنا شيء، ولا أكلنا من بعدك شيئا، ولا عندنا شيء إلا ما يكون من شيء أوثرك به على نفسي وعلى هذين الصبيين. الله أكبر. حسن تبعل المرأة لزوجها، هذا هو البر، بر المرأة بزوجها. فلتتعلم هذا الأخوات المسلمات المؤمنات الكريمات إن شاء الله تعالى، تؤثر زوجها على نفسها وعلى ولدها، لأنها تعلم أن زوجها أعظم حقا من ولدها، وهم أولادها وفلذات أكبادها، وبلا شك هم أحب إلى قلبها دائما، الولد أحب إلى قلب الأم من الزوج. ولكن أيهم أعظم حقا، الولد أو الزوج؟ الزوج أيها الإخوة، أعظم الخلق حقا هو الزوج، يأتي مباشرة بعد حق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذه فاطمة بنت رسول الله تعلم هذا الحق، أوثرك به على نفسي وعلى هذين الصبيين. فخرج الإمام أبو الحسن مهموما محزونا، فاقترض دينارا أراد أن يبتاع به شيئا لأهله، فبين هو يمشي ومعه الدينار إذ عرض له المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد لوحته الشمس من فوقه في يوم شديد القيظ، فقال له: يا مقداد، ما الذي أخرجك؟ قال: والله يا أبا الحسن، ما أخرجني إلا الجهد، الجوع والحاجة والفقر، ليس في بيتي شيء. هكذا كانوا يعيشون رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الذين قدموا لنا الإسلام كما يقال على طبق من ذهب، فماذا فعلنا بالإسلام؟ ما أخرجني إلا الجهد. قال: وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك، فخذ إليك هذا الدينار. وعزم عليه بالله أن يأخذه. الكرم الهاشمي، الكرم النبوي، أعطاه الدينار وقصد إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصلى مع رسول الله الظهر والعصر والمغرب وهو يطوي بطنه، وهو يطوي بطنه عليه السلام، وكان في الصف الأول قريبا من رسول الله. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قام فمشى إليه وغمزه برجله، أن اتبعني، غمزه برجله، كان أخاه، هو الذي واخاه في المدينة أيها الإخوة، انصرف كل أحد بأخيه، وانصرف الإمام علي برسول الله أخا، هذا هو الشرف البالغ، فهو أخوه في الدنيا والآخرة، وكان يلاطفه وهو ربيبه، رباه في بيته، أليس كذلك؟ رباه وضمه وشمله بعطفه وحنانه حين كان صبيا يدرج، فهو بمثابة الأخ والابن والصديق أيضا، وسيكون الصهر، وقد كان، سيكون الصهر بعد ذلك وقد كان. ولأن الإمام علي عليه السلام كان يعلم مكانته من رسول الله، فقد أخذه أو حمله الدلال يوما على أن سأل النبي: يا رسول الله، أينا أحب إلى قلبك، أنا أو فاطمة؟ لأنه يعلم أن فاطمة هي الأحب. فقال النبي، وانظر إلى حسن التصرف، إلى حسن التسلك في الجواب، قال: فاطمة أحب إلي وأنت أعز عندي. الله أكبر، المعزة شيء والحب شيء، فاطمة أحب، إنها أحب خلق الله، إنها فلة من قطعة من كبده من فؤاده عليه الصلاة والسلام، يبسطه الذي يبسطها ويقبضه الذي يقبضه عليه السلام. قال: هي أحب وأنت أعز، أحب إلى قلبي وأنت أعز عندي عليه السلام، الإمام علي. المهم، فقال له: يا أبا الحسن، هل عندك شيء تعشينا به؟ فلم يعد إليه بجواب وسكت، وانطلق برسول الله حتى أتي بيت الزهراء عليه السلام، فطرق واستأذن، فإذا هي في مصلاها تصلي، والقدر تفور أيها الإخوة خلفها، تفور بماذا؟ برائحة اللحم. فعجب الإمام أبو الحسن، من أين هذا اللحم؟ هو لم يبعث بشيء، ولا الرسول أنفذ إليها بشيء. فسلم النبي، فلما سمعت سلام والدها عليه الصلاة والسلام، وكانت قد قضت صلاتها، قامت، جاءت فصافحته، وبالحري قبلته وقبلها. بلغ من معزتها ومحبتها أيها الإخوة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الحديث الذي سقط طرفه في الخطبة السابقة، أنها كانت أشبه الخلق سمتا وهديا ودلا في قعودها ومشيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى فاطمة أقبلت قام إليها، لا يبقى جالسا، يقوم يستقبلها قائما من شدة المحبة. الله أكبر، في بيئة كانت تأذي البنات، كانت تقتل البنات ولا ترى للبنت أي ميزة أو مزية، النبي كان يولي بناته هذا الحب كله، هذا الإعزاز، وهي رابعة البنات، ليست الأولى، هي الرابعة، ومثلها مكروهة للأسف عند الجاهليين العرب إلى اليوم. نحن فينا بقايا جاهلية كثيرة أيها الإخوة، إلى اليوم كثير منا من المسلمين العرب يكرهون البنات. لما؟ لأنهم يكرهون قضاء الله، لأنهم لا يؤمنون بحكمة الله. طبعا هذا ليس له معنى إلا أنه كفر بقضاء الله، رد على الله حكمته وخلقه واختياره. كيف يقع هذا المؤمن؟ أنا لا أفهم، بالذات هذه المسألة لا أستطيع أن أستوعبها والله. هذا جهل، جهل غليظ، صغار في الفكر وفي النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم لها ويقول مرحبا بابنتي، ويأخذها يعانقها ويقبلها ثم يجلسها مكانه، يأبى إلا أن تجلس مكانه الذي كان جالسا فيه. تقول أم المؤمنين عائشة: وكانت هي إذا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلا تقوم إليه وهكذا تعانقه وتقبله وتجلسه مكانها. الله أكبر، ما هذا الحب، ما هذا الكرم، ما هذا الدلال، ما هذا الأدب، ما هذا اللطف. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون، وسلام الله على الزهراء وبنيها إلى يوم الدين. على كل أيها الإخوة، فقامت وهكذا فعلت بأبيها وقال: يا فاطمة بنت محمد، هل عندك شيء تعشين به غفر الله لك وقد فعل؟ أنت مغفورة لك، لكن أدعو لك زيادة، غفر الله لك وقد فعل. قالت: نعم يا أبتي. وأتت بالقدر فوضعتها في جفنة، قدر تفور باللحم والمرق، ثم وضعت ذلك بين يديهما، فنظر الإمام علي إليها نظرا شحيحا، يعني هكذا بربع العين، إنه نظر الغضب، النظر الشحيح هو النظر الشزر، النظر الذي يكون صاحبه مغضبا، نظر الغضب، نظرا شحيحا، فأفهمته أنها لم تعدل حق في كل ما قالت له، أي ما كذبته في حرف واحد ولا كان عندهم شيء، لكن من حق يتساءل إذن من أين هذا اللحم. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده على كتف أبي الحسن وقال له: يا أبا الحسن، لا تعجب، هذا جزاء الدينار. النبي يعلم، وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، لقد آثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: يا أبا الحسن، لا تعجب، هذا جزاء الدينار، هذا ثواب الدينار. ثم استعبر الرسول، بكى، لم يملك عبرته، بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي صنع بكما مثل الذي صنع بزكريا ومريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. الله أكبر، من عند الله، ليس بأسباب الدنيا، ليس من الناس، إنه من عند الله. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذا رزق الله فاطمة بغير حساب، إنها فاطمة، إنها لا تقل عن مريم إن لم تزد عليها، لأن عالمها أفضل من عالم مريم، ومريم بنت عمران، وهذه فاطمة بنت محمد، ومن مثله ومن مثلها عليهما السلام. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هكذا كانوا يعيشون في جهد، في فخر أيها الإخوة. وجانب آخر من حياة الزهراء عليها السلام، الجانب الأسري العائلي أيها الإخوة، ليس بدعا أن يقع النزاع وأن نرى وجوها من أوجه الخلاف والمشادة بين مثل هذين الزوجين الكريمين، بين فاطمة وبين علي، وهما من هما، وهما أحب الخلق إلى رسول الله. أما فاطمة فقد عرفنا جانبا من فضائلها، وأما الإمام أبو الحسن فمشهور ومعروف أيها الإخوة، لكنها ذكرى. هو الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت يا علي ولي كل مؤمن من بعدي. وعاهده الرسول، أعطاه عهدا أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهو سيد في هذا الحديث في آخره، أعني حديث عمران بن حسين في مرض فاطمة وعوده والرسول إياها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وجاء الحديث عن مريم، ثم قال: والذي نفسي بيده لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة وأنه لمن الصالحين. لماذا قال النبي هذا؟ هي مريضة وتشتكي الوجع وتشتكي العدم الفقر، فلماذا يذكر هذه الميزة لأبي الحسن؟ طبعا لأن من لوازم العيش مع رجل فقير أن تكون الحياة هكذا، لأن من لوازم العيش من مقتضيات العيش مع زوج فقير، وقد كان أبو الحسن فقيرا، ليس فقيرا لأنه كان ضعيفا لا يستطيع يكسب، لكن لأنه جعل كليته للإسلام. الإمام علي كيانه كله كان للإسلام ليل نهار، وإلا لو أراد أن يستفرغ عقله ووسعه في جمع المال لأصبح من المتأثرين المتمولين، لكنه وهب كيانه وهب وجوده بكليته للإسلام سلام الله عليه. فالنبي يقول لها: إياك أن تخطري نفسك هذا الخاطر، أن هذه الشدة وهذا العوز وهذا العدم بسبب هذا الرجل السيد الصالح المبارك الكامل الإمام علي. كلا، هكذا. وهذا تأديب لنا أيها الإخوة، وبالذات تأديب لأزواجنا وأخواتنا وأمهاتنا. المرأة الصالحة لا تشكو فقر زوجها، وبالذات لا تشكو العوز والفقر والحاجة إلى الرجال الآخرين، تسكت وتصبر. لما استأذن إبراهيم عليه السلام على ابنه إسماعيل، فأذنت له زوجه وكان إسماعيل غائبا، كان إسماعيل غائبا، فسألها: كيف أنتم؟ فشكت الفقر والحاجة وأنهم لا يكادون يجدون شيئا. قال لها: حسن، إذا عاد إسماعيل فقولي له: سأل عنك رجل كبير صفته كذا وكذا، لم يخبرها أنه أبوه، وهو يقول لك: غير عتبة بابك، طلقها. فطلقها على الفور إسماعيل، امرأة كافرة بنعمة الله، زوجك فقير معدم لا يجد شيئا. الأدب يقتضي أن تصبري معه، أن تعيشي معه الحياة بحلوها ومرها، ببأسائها وضرائها ونعمائها معه. هذه هي المرأة المؤمنة، هذه هي المرأة التي تنشد الكمال وتنشد رضوان الله وقربانه، التي تريد أن تعيش دائما في نعماء، وهي الحياة كلها نعماء. ولذلك أفهمها النبي هذا المعنى عليه الصلاة والسلام. أبو الحسن أيها الإخوة عليه السلام وكرم الله وجهه، الذي قال فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خير رسول الله، وقد أمره معاوية بن أبي سفيان يوما كما في صحيح مسلم أن يسب عليا، روى الإمام مسلم في صحيحه أن معاوية قال لسعد: يا سعد قم فسب أبا تراب. فقال سعد: أما وأنا أذكر ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه، لن أطيعك ولن أسب هذا السيد الجليل، هذا الإمام العلم المفرد الخطار. ثلاثة أشياء سمعتها من رسول الله، قالها في أبي الحسن، كيف أسبه؟ قال معاوية: وما هي؟ قال: سمعته يوما يقول له، وقد خلفه في غزاة، النبي ذهب مع الصحابة يغزون وخلف الإمام علي في الحراسة، فحزن الإمام علي وقال: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان وأنا فارس الإسلام؟ فقال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى استخلف أخاه هارون وقال: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كما في الأعراف، وأنا أستخلفك كما استخلف موسى هارون، إلا أنه لا نبي بعدي، ولو كانت نبوة بعدي لكنت كهارون نبيا. الله أكبر. وهذا في مسلم، حديث صحيح، ليس بالأغاليط وليس بالأحلام، إنه في الصحيح. قال: إلا أنه لا نبي بعدي. الله أكبر، أعظم شرف للإمام أبي الحسن. والثاني ما هي يا خال رسول الله يا سعد ابن أبي وقاص يا مجاب الدعوة؟ قال: الثانية يوم خيبر، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد استعصت عليهم خيبر، قال: لأدفعن بالراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله، وفي رواية: ويحبه الله ورسوله، وهذا في الصحيحين حديث الراية. فاستشرف لها كل الصحابة، حتى أبو بكر وحتى عمر، الكل يريد أن يفوز بهذه الكرامة، أن يكون رجلا مشهودا له بحب الله ورسوله وبأنه يحب الله ورسوله، وأن يفتح الله عليه خيبر. دمر الله على اليهود في كل زمان ومكان، ولعنهم الله بلعنته الشاملة يهود خيبر. وهذه أيها الإخوة، هذه الراية كانت مصنوعة من ثوب لأم المؤمنين عائشة، أيضا حتى الراية لها مزية، راية خيبر هذه من ثوب أم المؤمنين عائشة. فدعا النبي بالإمام أبي الحسن وكان يشكو عيني بهما رمد، فتفل بهما تفل فيهما فعادتك أحسن ما كانتا، وفتح الله عليه شهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولا يبغضه إلا منافق. أبو الحسن لا يبغضه إلا منافق، لا يجد في قلبه شيء على الإمام علي وذريته إلا منافق، لا يحب الله ولا يحب رسول الله وأهل بيته. اللهم اجعلنا من أحبابهم وتوفنا على ذلك وابعثنا معهم بفضل كرامتك يا رب العالمين. والثالثة ما هي يا سعد؟ والثالثة قال: حين نزل قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال سعد: دعا رسول الله فاطمة وعليا وحسنا وحسينا وقال: هؤلاء أهل بيتي. الله أكبر، شرف! هذا هو الإمام علي وهذه هي فاطمة، ومنهما نسأل الله هذه الذرية الشريفة المباركة، ذرية محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام الترمذي عن حذيفة، يقول: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم قط، استأذن الله بالنزول ليسلم علي، ليسلم علي وليقول لي: إن ربك تبارك وتعالى يبشرك بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر، ملك يريد أن يحظى بهذه البشرى، بشرف تبليغ هذه البشرى أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسنين عليهم السلام سيدا شباب أهل الجنة. اليوم تساءلت، قلت: لو عاش إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت: والله لما كان بعيدا أن يقتلوه كما قتلوا حسينا، وما الفرق بين الحسين وبين إبراهيم؟ وهذا ابنه وهذا ابنه، لقتلوه من أجل الكرسي، من أجل السلطة، من أجل المال، من أجل الدنيا والعياذ بالله. لكن شاء الله ألا تعظم هذه الفتنة، وقبض عليه إبراهيم، ولما يتم السنتين عليه السلام ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة يوما: يا فاطمة، إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. ولذلك كان الصحابة يخافون جدا من غضب فاطمة، أن تغضب على واحد منهم، يخافون جدا. أفلا ترونها تغضب على من قتل أولادها وجرجر بناتها من شعورهن من بلد إلى بلد؟ أي والله إنها لغاضبة في جنتها، لغاضبة في مثواها مع أبيها عليهما الصلاة والسلام. وسنأتي على طرف من ذلك سريعة أيها الإخوة، الحديث طويل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو بقية الحديث الذي قدمت صدره في الخطبة السابقة أيضا، لما جاءت تمشي وهي في مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله، ونساؤه جميعا أمهات المؤمنين، لم يغادر واحدة منهن، قد تحلقن حوله واجتمعنا عنده عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي قبضه الله فيه إلى كرامته ورضوانه وقربانه صلوات ربي وتسليماته عليه. جاءت فاطمة عليه السلام فأسر النبي إليها عليه الصلاة والسلام شيئا فبكت، جزعت وبكت، ثم سارها بشيء آخر فضحكت، فحجبت أم المؤمنين عائشة وقالت: ما رأيت ضحكا أقرب إلى بكاء من اليوم. ما هذا بكاء ثم ضحك مباشرة في نفس الدقائق؟ ثم توفي رسول الله. قبل أن يتوفى سألتها أم المؤمنين عائشة: لماذا أسر إليك رسول الله؟ قالت: لا والله، ما كنت مفشية سر رسول الله، هذا سر وأنا لا أفشي سر أبي رسول الله. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لها: عزمت عليك بما لي عليك من حق إلا ما أخبرتني بما سارك رسول الله. قالت: أما الآن فنعم، لأنه توفي. قالت: سارني في الأولى قال لي: يا بني، لقد كان جبريل يعارضني بالقرآن كل عام مرة، وقد عارضني به هذا العام مرتين، وما أرى الأجل إلا قد اقترب. فبكت فاطمة. ومن لفاطمة أيها الإخوة؟ لقد توفيت أمها وهي صغيرة في مكة، وقد تزوجت أخواتها الثلاث وبقيت هي مع أبيها، وقد استأثر القضاء بأخواتها الثلاث جميعهن وبقيت هي، ليست إلا هي وليس لها إلا أبوها وزوجها، والأعز والأغلى والأحب هو أبوها رسول الله حبيب العالمين، حبيب رب العالمين. فبكت طبعا جزعا لفراق رسول الله مع أنه أمرها بالصبر. ثم قالت: فسارني فقال لي: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفي رواية أخرى أنه قال لها أو زادها عليه الصلاة والسلام بأنك أول أهل لحوق بي، بشرها بقرب موتها: لا تجزعي، ستموتين سريعا بعدي. فضحكت فرحت لأنها لا تريد الدنيا من غير أبيها. ولذلك كما ورد أيها الإخوة في الأخبار وفي التواريخ، لم تعش عليه السلام بعد رسول الله إلا 6 أشهر على الصحيح، وقيل أقل وقيل أكثر، وهذا هو الأصح. وكانت تذوب، يقول الصحابة كانت تذوب كل يوم أضعف من يوم، تذوي باستمرار، تذوب كما تذوب الشمعة، كما يذوب الرصاص، حزنا وكمدا وغما على أبيها رسول رب العالمين، حتى لحقت به مسعودة عليها السلام والرضوان. هكذا أيها الإخوة، لما توفي رسول الله جاءت إلى قبره، هرعت بعد أن دفنوه وحثوا عليه التراب، وقبضت خضتين من تراب هكذا وجعلتهما عند عينيها وبكت وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم على مدى الزمان غوالية، نوع من المسك الطيب الغالية، ألا يشم على مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على النهار عدنا لياليا، أو صبت على الأيام عدنا لياليا. فجاء أنس كما في صحيح البخاري، جاء أنس فقالت له: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ كيف استطعتم أن تضعوا عليه التراب؟ أي والله هذا سؤال عجيب. أطابت نفوسكم يا أنس أن تحثوا على رسول الله التراب؟ رسول الله الذي غضب قريبا يوم فتح مكة لغضبها، لن تنسى له هذا الموقف. قالت له: يا أبتي، كما في البخاري: يا أبتي، إن القوم يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وليس له إلا هذه البنت الوحيدة المفردة، أنك لا تغضب لبناتك، مما يا بنية؟ قالت: هذا علي بن أبي طالب ناكح، وفي رواية ناكحا بنت أبي جهل، يريد أن يتزوج علي، علمت بذلك؟ ألا تغضب لي؟ فخرج النبي يجر ثوبه مغضبا، جمع الناس وخطبهم، قال: ألا إن بني هشام بن المغيرة، أبو جهل عمرو بن هشام ابن هشام ابن المغيرة، هو هذا أبو جهل، وابنته جويرية رضي الله عنها وأرضاها أسلمت وحصل إسلامها، أخت عكرمة بن أبي جهل، كلاهما أسلم، جويرية، واختلف في اسمها، وهذا الأصح الأثبت. المهم، قال: إن بني هشام بن المغيرة قد استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم، أي على ابنتي، أما إني لا آذن، لا آذن، لا آذن، إن فاطمة، وفي رواية قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ثم ينكح ابنتهم. يأبى الله ورسوله أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، وإن أسلمت مع بنت أبي جهل فرعون محمد فرعون هذه الأمة، كيف يدخل عليها علي عليه السلام ضرة وهي الوحيدة الآن قد أصيبت بأمها وأخواتها 3؟ إدخال الضر عليها هو إدخال الفتنة والغيرة والبلاء العظيم، الرسول يرعى هذا من ابنته. قال: أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن إذا أراد أن يطلقها فليطلقها، إن فاطمة، وهذا هو موضع هذه الكلمة العظيمة التاريخية، بضعة مني، يريبني الذي يريبها، ما رابها فهو أيضا يريبني، يرضيني الذي يرضيها ويريبني الذي يريبها. فلما سمع علي بذلك ترك الخطبة مباشرة. علي عليه السلام كان في حسابه أنها في ذلكم أيها الإخوة كسائر نساء المؤمنين، بل كسائر أمهات المؤمنين، ولها في حفصة وفي عائشة بنتي الصديق والفاروق قدوة، هو كان هكذا في حسابه. ولكن هناك حسابات أخرى في الموضوع لم تخطر على باله. غضبها يوما فقالت له، وكان في الإمام علي شدة لأنه فارس خشن، وكان خشنا جدا معروف، النبي قال: إنه أخشن في ذات الله من أن يشتكى، لا تشكو إلي عليا فلهو أخشن في الله من أن يشتكى، كان فيه خشونة أقرب إلى الغلظة حتى مع زوجته، هكذا طبع الفارس الكامل، هكذا لم يكن فيه دلال أو نعومة أيها الإخوة، فكان شديدا أحيانا. فقالت له: والله يا أبا الحسن لا أشكونك إلى أبي رسول الله. فذهبت فانطلق علي في أثرها، الشكوى إلى رسول الله أمر خطير، وغضبوه أيضا فيه غضب الرب فاطمة، فجعل يستمع. فبعدما شكت إلى أبيها رسول الله قال لها عليه الصلاة والسلام: يا بنية، إنه لا إمرة، وهنا بمعنى البركة والزيادة، يعني لا بركة لا خير، لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت. المرأة الكاملة المباركة عليها أن تأتي كل ما يحب زوجها وهو ساكت دون أن يطلب. فسمع الإمام عليه ذلك فانطلق، فلما عادت قال لها والله لا آتي بعد اليوم شيئا تكرهينه. خلاص انتهى، هذا آخر شيء. عن حبيب ابن أبي ثابت قال كان بين فاطمة وعلي عليهما السلام يوما مغاضبة، وعلم النبي بذلك فجاء ودخل عليهما ففرش له شيئا، فاضطجع النبي عليه، وجاءت فاطمة عليها السلام فاضطجعت عن جانبه، وجاء أبو الحسن واضطجع عن الجانب الآخر، فأخذ النبي بيد ابنته ووضعها على سرته المباركة، وأخذ بيد علي ووضعها على سرته، ثم جعل يتكلم ولم يزل بهما حتى أصلح بينهما، ثم خرج والسرور يعرف في وجهه، البشر يرى في وجهه، فقال يا رسول الله ما شأنك؟ دخلت على حال وخرجت والبشر يرى في وجهك. قال وما لي لا أستبشر وقد أصلحت بين أحب اثنين إلى قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. للحديث بقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا العين من بركاتهم، وأن ينورنا بأنوارهم، وأن يحشرنا معهم غدا بين يدي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المجاهدين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاريق للشر، اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعز بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم آيات بأسك وغضبك وانتقامك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، اللهم فاكفنا شرورهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.